عاوز احكي لكم يا جماعه قصه من اكتر القصص اللي قلبت حياتي انا شخصيا، وقلبت قصص وقلبت حياه شباب كتير جدا وسط مجموعه من القصص اللي موجوده في الشريط. جميل قوي، انصحكم تدوروا عليه وتسمعوه. شريط اسمه انا كده كويس بهذا العنوان، انا كده كويس لدكتور حازم شومان. الشريط ده بيتكلم عن المشكله دي، الناس اللي مشكلتها في الحياه انه شايف ان انا كده كويس، انا والله ما بيني وما بين ربنا عمار، مالكش انت دعوه بقى بينا وبيننا وما بين بعض، ومش مهم بقى الاعمال والحاجات اللي انت بتقعد تقولها، وتقعدوا كل شويه تقولوا لي نعمل كذا في رمضان، ما انا بصوم يا عم وخلاص، وتقول لي الاجتهاد في 10 ذي الحجه والكلام ده، ما انا يا عم بصوم يوم عرفه وخلاص. لا، احنا عاوزين نكون صراحه مع بعض. يا ترى كيف حالك مع الله؟ انت ايه العلاقه ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى بجد؟ تعالى ما نسمع مع بعض هذه القصة. القصة دي يا جماعة لأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كركرة. سيدنا كركرة يا جماعة كان بيشتغل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طلع مع النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الغزوات، وآخر مشهد لي أنه كان طالع مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أشد الغزوات على الإطلاق، وهي غزوة العسرة، غزوة تبوك. وكان ايه دوره في المعركه؟ يا ترى كان فارس عادي او مجاهد عادي؟ يا ريت. كان دوره ان هو المسؤول عن حمايه النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، عارفين زي ما يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم على الدابه بتاعته، وهو كان سيدنا كركره كان اللي بيحمي دابه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس، وكان كركره على الارض كان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم وبيدافع عن النبي. فتخيل انه كان بيتولى دور الحارس الخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد المعارك، وهي معركة وغزوة تبوك، وانتصر فيها المسلمين، وجاء المسلمين إلى المدينة منتصرين بفتح جميل جدا. آخر لحظة في حياته، تعالوا ما نركز مع بعض يا جماعة، شوف صحابي من الناس اللي طلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات ومجاهدين، وكان وظيفته في الجيش حراسة النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا ويمسك دبته. آخر مشهد في حياته يا جماعة، آخر مشهد في حياته أنه بينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على دبته، واخد الدب عشان يوديها في مربط الخيل وهكذا. فإيه اللي حصل يا جماعة؟ وسط كده جه سهم غادر من أسهم الكفار وأصاب سيدنا كركرة وقتله، وسقط سيدنا كركرة شهيدا على الأرض. طبعا إيه اللي حصل يا جماعة؟ كل الصحابة وكل الناس اللي شافوا المنظر ده كبروا وهللوا، قالوا الله أكبر، شهيد في أعلى درجات الشهادة، في الفردوس الأعلى، في أعلى درجات الجنة، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة، حارب مع النبي في كل الغزوات، وكان يحرس النبي، وحسن خاتمة، وهو لحد آخر عمل، وهكذا. وسط تكبير وتهليل الصحابة يا جماعة فوجئهم بمفاجأة غير عادية. عاوزكم كلكم تتخيلوا نفسكم وانتم يا جماعة واقفين مع الصحابة وبتهللوا بموت واستشهاد هذا الصحابي، وتلاقوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع من خيمته. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ايه؟ يا ترى هيأكد على انه من اهل الفردوس الاعلى ولا هيبشرنا ولا هيقول ايه؟ وفوجئ الصحابة يا جماعة بالمفاجأة الآتية، فوجئهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لا والله. لا والله ايه اللي لا والله؟ ان اللي انتوا بتقولوا ده انه في الفردوس الاعلى؟ لا والله. لا والله ليه يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن الشملة التي غلها في الحرب لتشتعل عليه نارا في قبره. ثاني، والله إن الشملة التي غلها في الحرب لتشتعل عليه نارا في قبره. طبعا كل الصحابة استغربوا، مش فاهمين الجملة، بيحاولوا يفسروا كلام نارا في قبره سيدنا كركرة اللي لسه جاي من غزوة العسرة، وكان في ناس مخلفين ومنافقين، وكان بيحرس النبي، وشملة ايه الشملة دي؟ وازاي يحصل كده والناس كلها متعجبين تعجب شديد؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، وتعالوا بحكي لكم الموضوع ده عبارة عن ايه. اولا ببساطة شديدة جدا، يعني ايه شملة؟ الشملة يا جماعة اللي هي قطعة القماش او عاملة زي الوشاح اللي بيبقى على ظهر الفرسان لما بيكونوا موجودين في ارض المعركة. فاللي حصل يا جماعة ان ممكن يكون حد من الكفار وانت بتقاتله ولا حاجة تقع الشملة بتاعته على الارض. ايه اللي المفروض يحصل؟ اخدها بقى غنائم؟ لا، تعتبر كده سرقه. امال ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض ان كل الغنائم اللي تتلم في ارض المعركه محدش ياخد حاجه لنفسه، لا، كل الغنائم، اي حاجه سقطت من الكفار، اي حاجه سقطت من الاعداء، كلها تتلم مع الغنائم وتتوزع بعد كده على المسلمين بالعدل. ولكن لا يجوز ويحرم ان اي حد يلتقط اي حاجه من ارض المعركه وياخدها لنفسه بدون اذن. لا، الاول تتلم الغنائم ثم بعد كده نوزعها على بعض كما ياذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اللي حصل يا جماعه ان سيدنا كركره خد هذه الشمله لنفسه. فاللي حصل ان ممكن يكون، والله اعلم، ممكن يكون شايف ان ده امر بسيط، ايه يعني شمله وسط ارض المعركه؟ عشان كده عاوزين نقول اياكم ومحقرات الذنوب، اياكم ومحقرات الذنوب. كان ايه اللي ممكن يحصل؟ بمنتهى البساطه، كان ممكن لو كان استاذن فيها كان النبي اذن له فيها، كان ممكن لو كان يعرف ان ده ذنب ويؤكد على انه ذنب ويستغفر منه، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ويغفر له ويتوب عليه. ولكن اكبر مشكله يا جماعه اياكم ومحقرات الذنوب. لما كان انس بن مالك يقول والله انكم لتقترفون ذنوبا هي في اعينكم ادق من الشعره كنا نعدها في عهد رسول الله من المهلكات. فاللي حصل يا جماعه ان سيدنا كركره الصحابي اللي شهد الغزوات مع النبي وكان بيحرس النبي و لاخر مشهد لم يغفر له ذنب صغير لانه لم يستغفر له عنه. لو كان استغفر عنه كان ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه. ولعل طبعا ان شاء الله بعد ما هيحاسب عليه في قبره لكي ينقى في قبره ويدخل الجنه والفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال والله ان الشمله التي غلها في الحرب لتشتعل عليه نارا في قبره. يا ترى ايه هي الشمله اللي في حياتك؟ ايه هو الذنب اللي انت شايفه صغير في حياتك وما بتستغفرش منه ومش شايف ان هو ذنب وممكن يكون سبب هلاكك في القبر ويوم القيامه؟ يا ترى هو السيجاره اللي انت بتشربها وبتقول مش مشكله ما هي سيجاره واحده في اليوم؟ يا ترى هي الاغاني اللي انت بتسمعيها وشايفه مش مشكله يعني ما انا بسمع اغاني وساعات بسمع قران فمش مشكله؟ يا ترى الشمله دي هي البنت اللي انت بتكلمها على الفيس وتقول ما مش مشكله ما انا مش مقابلها انا احسن من اللي بيقابله انا احسن من اللي بيعمله معاصي بجد انا احسن من كذا وكذا وكذا وكذا؟ يا ترى الشمله دي هي الغيبه والنميمه اللي انت بتقعي فيها؟ كل واحده يا جماعه هتلاقي ليه شمله معينه. كل مؤمن له ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه، وده طبيعي. ولكن اللي مش طبيعي هو استمرار الذنب، هو اني اشوف ان ده مش ذنب، هو اني ما تبش واستغفر باستمرار من هذا الذنب. يبقى مهما كان اي حد يا جماعه ليه ذنوب مهما كبرت ومهما عظمت، لا كبيره مع استغفار ولا صغيره مع استمرار. لا صغيره مع استمرار هتتحول لكبيره، ولا كبيره مع استغفار كل ما انا اقعد استغفر ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لي. فاياكم ومحقرات الذنوب. كل واحدة يا جماعة يشوف ايه هي الشملة اللي في حياته، ايه هو الذنب اللي هو شايفه شيء بسيط وهي شايفة انها منتقبة وهو شايف انها ملتحي، وايه يعني ده لمم ده بسيط ده حاجات بسيطة وسط الحسنات الرهيبة اللي انا بعملها. والله ما تضمن، والله ما تضمن على اقل تقدير خليك منكسر الى الله بهذا الذنب، ودومي على الاستغفار والتوبة الى الله سبحانه وتعالى باستمرار. يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعد له في المجلس الواحد من 70 ومرة، وفي رواية تانية 100 مرة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في المجلس الواحد 70 مرة، في اليوم 100 مرة. لما كان بيدخل الخلاء أعزكم الله يخرج يقول غفرانك غفرانك غفرانك، على إن الوقت اللي اتقضى في الخلاء ده لم يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. فإياكم ومحقرات الذنوب.